أهل السنة والجماعة وسط بين الممثلة وبين المعطلة، الحمد لله رب العالمين. نقول لله وجه يليق بجلاله، لا نعلم كيفيته، له سبحات، السبحات هذه لو كشف سبحانه وتعالى الحجاب وانتهى بصره إلى خلقه لأحرقت سبحات وجهه من نهي إليه بصره. سبحات جديرة أن تحرق المخلوقين العباد لو كشف الحجاب، لو كشف حجاب النور أو النار. أنا إذا لوجهي قلنا ماذا؟ سبحات بارك. وقال سبحانك يا جلال وجهي سبحانه وتعالى ونور وجهي سبحانه وتعالى. طيب قال الله عز وجل في الأدلة، ذكر الأدلة، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. شوفوا هنا وصف الوجه بإيه؟ ها؟ بذو جلال وإكرام، صح؟ إنما تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الآية الأخرى تبارك اسم ربك ذي الجلال محفوظة، إنما هنا مرفوعة، صح؟ مرفوعة ذو من الأسماء الستة وصف للوجه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الآية الثانية تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الثانية وصف للرب، وهذه وصف للوجه. وقال كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال خلقت لما خلقت بيدي مثنتان ولا مجموعة ولا مفردة؟ بيدي معنى لا يعارض هذا، بيده الملك، بيده الخير، يد الله فوق أيديه، إفراد كل ده إفراد، ولا يعارض مما عملت أيديه، لا يعارض الجمع. التثنية دي لا تعارض الإفراد ولا تعارض الجمع من جهة أخرى، معناه ها لأن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، يد الله فوق يفيد العموم التعدد، واضح؟ والجمع مما عملت أيدينا يفيد التعظيم مما عملنا نحن، لأن الأنعام خلقها الله بقوله كنت، ولم يخلقه بيديه كما خص آدم وخلقه بيديه، معنى خص الله أشياء بيديه، منها خلق آدم ميزه عن المخلوقات كلها أن خلقه بيديه. إنما الأنعام أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت إيه؟ أي مما عملنا نحن، لأن أيدينا هنا النار الجمع للتعظيم. إنا نحن نزلنا الذكر، إنا له، إنا نحن عبر عن نفسه بإيه؟ بنحن، معنى؟ إيه التأويل من؟ ولا بد من تأويل، بس تأويل بدليل، مش تأويل مبتدع ولا الأشاعرة ولا المعطلة، واضح؟ فاهم؟ ما أيدينا ما جبنا لها الآية فوق الأخرى، إنا نحن وما لا جمع، جمع ولا ما بجمع؟ للتعظيم ولا للإيه؟ بس خلاص كذلك مما عملت أيدينا للتعظيم. ها؟ هنجينا هنجينا ها؟ بس ما لها كبرى مما عملت أيدينا إليه مما عملت كبرتنا لا لا لا ليه؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. الأنعام كانت بقوله إيه؟ كن فكان. هتروح سؤال قدرة ولا هنا ولا هنا، معنى؟ طب والسماء بنيناها بأيد قالوا بقوة، وهذا تفسير السلف وهذا تفسير مجاهد بقوة، بقوة لأنه قال لا كن فكان. مش اشمعنى هنا قوي؟ ما احنا هنجيب لك كل حاجه في دليلها. الان داوود ايه؟ داوود ايه؟ قول لي كده ده الايه صح؟ يعني ايه بقى؟ يعني صاحب القوه. فان يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم من الليل كذا ولا يفر ايده لاقى ويشتغل ايه؟ حداد. اذا كان له قوه ولا ما له قوه؟ واذكر عبدنا داود ذا الأيد، هي دي الأيد مش الداريات، هي دي الأيد دي من باب آدى يعيد أيضا، وهي القوة. واضح؟ واضح ولا لا؟ حتى التصريف لو وضعناه في ميزان صلبي يختلف هذا عن هذا. واضح؟ هذا عيد وين؟ طب ما الأنبياء الآخرون معهم عيد؟ ها؟ فلماذا ذكر داود بيض بالذات دون الأنبياء الآخرين؟ ها؟ قل لي أنت بقى. أرادوا قوة. طب ما هم كلهم لهم أيدي. لهم أيادي. جوارح ولا لا؟ طب وليش خص داود بأنه أولاد أيدي بقى؟ أرادوا القوة. وقال أولي الأيدي ها؟ والأبصار. والأبصار قوة علمية وقوة بدنية. بس هنا احنا مش بين الصراط ربنا سبحانه وتعالى. لا تقوّى زي حال محوالي. حتى زي الأيدي. لا مش على قوة. اسمعنا لا تقوّى بحال محوالي. لا. تقوّى بدليل صحيح. أول شيء احنا نفهم القرآن بفهم السبع صح؟ الأيدي ها؟ والسماء بنيناها بأيدي. المفسرون والسلف قالوا فيها ايه؟ بس كده هي من هنا بقى تعالى ايه؟ نلتمس لهم الأدلة. فهمتني؟ أول شيء نعرف ده تفسير السلف. ليش قالوا هنا؟ أول حاجة أنت لابد أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى خص بعض المخلوقات بأن خلقها بيديه. منها آدم. أما السماوات ليست كذلك. واضح؟ إذا بأيدٍ هنا لابد أن تقول ليست هما الصفة المذكورة في هذا الباب خلقت بها السماوات إنما كانت القوة. لكن أنت معك تفسير السلف ومعك أدلة ومعك أيضا الأحاديث التي فيها أن السماوات خلق الله بقوله كن فكان. إذا هترجع للقوة اللي فعلا قاله ابن مجاهد في تفسير الآية. ماشي احنا جمع ماشي بس احنا دايما نقول ان اصطفى ربنا سبحانه وتعالى بدون تمثيل بدون تشبيه بدون تأويل. ما هنا احنا الان والسماء بنيناها بأيدينا. هذا تأويلنا. تأويل مذموم بدون تأويل. لما نقول بدون تأويل يعني التأويل مذموم. اما تأويل صحيح لا بأس. خلاص خرجنا؟ بس لما نفينا التأويل وقلنا الأشاعرة مؤولة والمقصود تأويلا ايه؟ مذموما باطلا. اما التأويل الحق الصحيح الذي جاء به السلف فلا بأس. ان التأويل ايه؟ تأويلين. احسنتم بارك الله. كل شيء هالك الا وجه له الحكم واليه ترجعون. وقال قبضت بيدي لما قال يا ابليس ما منعك ان تسجد الا تسجد لما قبضت بيدي. قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الله يبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار. قال تجري بأعيننا. جمع ولا نوع جمع؟ جمع. ولا تصنع على عيني إفراد ولا جمع؟ إفراد. فمن أين أخذنا التثنية؟ من الأحاديث مش من الأحاديث. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن ربكم ليس بعور. والعور يعني ذهاب ضوء إحدى العينين. إحدى إيه؟ نقول إحدى إذا في تثنية. معنا؟ طيب فلا تعارض بين الآيات والأحاديث. تجري بأعيننا أي نعم. الجمع ولا المتعاضد؟ وضحت؟ طيب والقصر على عيني المفرد إذا أضيف يفيد الجمع والتعبير. والتثنية جاءت فين؟ في السنة في حديث وصف الدجال. وصف إيه؟ الدجال. قال تجري بأعيننا. وقال صلى الله وقال عز وجل واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال عز وجل يد الله فوق أيديهم. وروي عن ابن عباس في تفسير أعيننا أنه أشار إلى عينيه. لا بأس يعني إثباتا لا تمثيلا. الإشارة دي تقتضي ماذا؟ تأكيد الإثبات لا تمثيل. قال وعن الزبير بن العوام سئل بوجه الله فقال

ضحك ربنا تبارك وتعالى من قنوط عباده وقرب غياره اي تغييره. قال قل يا رسول الله او يضحك الرب خذوا ملزمه واعطوها للوالد. خذ يا محمود ملزمه. قال قلت يا رسول الله او يضحك الرب؟ قال نعم. قال لم نعد من رب يضحك خيرا. ضعيف الشكر وكيع بن عجز او حس اما بالعين واما بالحق. قال اخبرنا محمد بن عبد الله الجعفر. وضحك الرب سبحانه وتعالى موجود في نصوص اخرى كثيره ثابته صحيحه. قال اخبرنا محمد بن عبد الله الجعفر. قال اخبرنا عبد الله بن علي بن القاسم. قال حدثنا محمد بن حسين الخراح. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي الزناد عن عمرو عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله الى رجلين قتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنه يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. قال اخرجه البخاري. قال اخبرنا علي. والضحك يا اخوه من الصفات الفعليه. هناك صفات معنويه ذاتيه وهناك صفات خبريه ذاتيه وهناك صفات فعليه. من الصفات الفعليه الضحك التي تتعلق بمشيئه الله وارادته. الصفات الفعليه تتعلق بمشيئه الله وتسمى احيانا الصفات الاختياريه او الصفات الطارئه كالنزول والضحك والاتيان والمجيء والاستواء وما الى ذلك. قال اخرجه البخاري. قال اخبرنا علي بن عمر بن ابراهيم. قال حدثنا عبد الصمد بن علي. قال حدثنا حسين بن سعيد السلمي. قال حدثني احمد بن الحسن بن علي بن ابان البصري المرادي. قال حدثنا الحسن بن محبوب عن علي بن زياد. هكذا عندكم زياد؟ بالدال؟ بالباء عندي والزاي والزاي والزاي. عن ابان بن تغلب عن سعيد بن جبير ان ابن عباس في قوله تعالى قال يوم يكشف عن ساق قال عن بلاء عظيم. ها وهذا اللي تقصده ولا ايه؟ تمام. بس هو الان ايه؟ الان بارك الله فيك. الان قال يوم يكشف عن ساق. فين الاضافه لله؟ ما فيش. الساق هنا ذكرت ايه؟ مجرده او مقيده غير مضافه. فده تفسير ابن عباس بالايه. لكن احنا بناخد الساق ذكر الساق من الحديث حديث ابي سعيد الخدري فهمتني؟ لكن ابن عباس لما تكلم عن الايه بمفردها بدون ضميمه الحديث بدون ضميمه ايه؟ الحديث فهمتني؟ صحيح الاسناد الى ابن عباس اسناد حسن اسناده حسن لكن هل تكلم هنا في الايه عن الساق مضافه الى الله؟ الجواب لا جاءت مجرد عن الاضافه جاءت ايه؟ طيب عن بلاء عظيم. قال اخبرنا احمد بن ابراهيم. قال حدثنا محمد بن ابراهيم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن. قال حدثنا او ذكر ايه؟ طيب قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار. قال سمعت جابر بن عبد الله يقول وعلى كل حال انتم لابد تذكروا لما نقول بلا تاويل اي بلا تاويل مذموم باطل افهموا النقطه. اما التاويل الذي بدليل واجتمع عليها اهل السنه والجماعه نحن نعمل به ونقول به ولا يضطرب هنا ولا تناقض اهل السنه والجماعه لا تناقض. قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لما نزلت هذه الايه قل هو القادر على ان يبعث عليكم الايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجه الله. خرج البخاري عن علي بن المدينه عن سفيان. قال اخبرنا محمد بن عثمان بن محمد لطيف. قال حدثنا محمد بن منصور بن ابي الجهم المروزي. قال حدثنا نصر بن علي. قال اخبرنا خالد بن الحارث. قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن ابي نهيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذكم بالله فاعيذوه ومن سالكم بوجه الله فاعطوه. ابو الهيك اسمه عثمان بن نهيك الفراهيد الازدي بصري صاحبه هدي او هدى او هدي القراءات صاحب هدي القراءات عندكم. طيب قال اخبرنا احمد بن محمد الفقيه. قال حدثنا عمر بن احمد. قال حدثنا ابي. قال حدثنا ابراهيم بن عبد الرحيم. قال حدثني محمد بن معاويه. قال حدثني شعيب بن بكر مولى الزبير. قال حدثني هشام بن عروه عن ابيه قال جاءنا سائل فسال بوجه الله. قال فقام الزبير فعلاه بالدره. فقال بوجه الله تسال.